ونواصل القراءة في عمدة التفسير للحافظ ابن كثير، وهو المختصر الذي قام به الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه. قال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. روى وكيع بن الجراح عن ابن عباس قال: كانوا 4000 خرجوا فرارا من الطاعون، قالوا نأتي أرضا ليس بها موت، حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم موتوا فماتوا. فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم. فذلك قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت. وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة. ولهذا قال: إن الله لذو فضل على الناس، أي فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج والدلالات الدامغة. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم ودنياهم. وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حضر من قدر. يعني إيه؟ هل معنى ذلك أننا لا نأخذ حضرنا أبدا؟ يا أيها الذين أمنوا خذوا حضركم، يبقى نأخذ حذر. ولكن إذا أخذت حذري ووقع القدر فالحذر من القدر، واخد بالك؟ ولكن الله عز وجل قدر وقوع الشيء. وهذا الذي أشار إليه عبد الله بن عباس في بعض مناظرته مع نافع بن الأزرق، كما ذكر هذا الإمام ابن كثير في التفسير عند قوله تعالى: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. فابن عباس كما عز ذلك إليه ابن كثير قال: كان نبي الله داء سليمان يأخذ الهدهد معه، وكان من صفات الهدهد أنه يرى الماء في تخوم الأرض في القاع، فإذا نظر ووجد ماء أمر نبي الله سليمان الجن أن يحفروا البئر. فابن عباس بيفسر هذا الكلام فقال نافع: قف هنا يا ابن عباس، أتزعم أن الهدهد يرى الماء في تخوم الأرض وصبياننا يضعون له الحبة في الفخ ويسترونها بالرمل فلا يرى الفخ ويأخذ الحبة فيسقط في الفخ؟ يعني اللي بيشوف الماء تحت تخوم الأرض كان من باب أول يشوف الإيه؟ الفخ. لا، يشوف الفخ لأن الحبة ظهر، واخد بالك؟ فنظر ابن عباس وقال: ويحك، لولا أن تقول رضضت على ابن عباس ما أجبتك من هوان السؤال. ثم قال له: اعلم إذا جاء القدر ذهب الحضر وعمي البصر. إذا جاء القدر ذهب الحضر وعمي الايه؟ وعمي البصر. يبقى معنى كده لا يغني حضر من ايه؟ من قدر. يبقى يلزمنا الأخذ بالأسباب ونأخذ حضرنا. انتبه، فإذا وقع قضاء الله وقدره على ما نكره فلنعلم أن فيه الحكمة الباهرة العظيمة التي ما عقلناها. طيب، يقول إن الله لذو فضل على الناس، أي فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج والدلالات الدامغة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم ودنياهم. وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حضر من قدر، وأنه لا من جاء من الله إلا إليه. فإن هؤلاء فروا من الوباء طلبا لطول الحياة فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم الموت سريعا في آن واحد. ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسر لقياه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروا أن الوباء قد وقع بالشام، فذكر الحديث فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا لبعض حديث فقال إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منهم، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. فحمد الله عمر ثم انصرف وأخرجه في الصحيحين. وقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، أي كما أن الحضر لا يغني من القدر، كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلا ولا يبعده، بل الأجل المحتوم والرزق المقصور مقدر مقنن لا يزاد فيه ولا ينقص. انتبهوا، من معالم التربية الشجاعة، ومن معالم التربية الزهد، وإذا تربى الإنسان على الزهد لا بد من صحة المعتقد أن زهده لا يقلل من رزقه. يبقى بناء على ذلك لا يكون عائقا لي أن أتربى من الزهد أن أظن أو أعتقد أن الزهد سيقلل من الرزق، أبدا يستحق. وأنتم بركوا يا أخواننا، يبقى إنسان يزهد في الملبس، وليس معنى ذلك أن يكون رث الثياب، بل يزهد ويترك اللباس تواضعا، واخد بالك؟ فليس معنى ذلك أنه كان مقدرا له لباس طيب فلما زهد منع منه، لا. فلا يحملنك ترك الزهد ظنا منك أن الزهد يقلل من الرزق، كذلك فلا يحملنك ترك الشجاعة على أن ترك الشجاعة سيطيل في العمر أو يقلل من الشر، لا. هذه معنى كلام المفسرين. يقول أي كما أن الحضر لا يغني من القدر، كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلا ولا يبعده، بل الأجل المحتوم والرزق المقسوم مقدر مقنن لا يزاد فيه ولا ينقص منه، كما قال تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، وقال تعالى وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وروينا عن أمير الجيوش ومقدم العساكر وحامي حوزة الإسلام وسيف الله المسدود على أعدائه أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال وهو في سياق الموت لقد شهدت كذا وكذا موقفا وما من عضو من أعضائي إلا وفيها رمية أو طعن أو ضرب، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير فلا نامت أعين الجبناء. يعني إنه يتألم لكونه ما مات قتيلا في الحرب ويتأسف على ذلك ويتألم أن يموت على فراشه. من ذكاء خالد رضي الله عنه وأرضاه وفقهه العالي فيما ثبت في الصحيحين أن عمر بن أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمر بن الخطاب ليجمع الصدقات، وفي رواية في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا يجمع الصدقات فرجع وقال يا رسول الله منع ابن جميل وخالد وعمك العباس صدقة أموالي أما الباقي جبنا، الثلاثة منعوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، بيمنع عليه ده كان فقير وأغناه الله. قال وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. اللي حصل إمام إن لما راح يجمع الصدقات وجد عند خالد أضرع وخيل وعتاد للسلاح، فظن الذاهب أن هذا من عروض التجارة فطلب من خالد الزكاة فمنعه، قال له ما خش عندي حاجة. كويس، النبي أيد خالد وقال إنكم تظلمون خالدا، إنه حبس أضراعه وأعتده في سبيل الله. تبقى فين بقى ده هو كل اللي معاه في سبيل الله. انت بتاخذ الصدقه اللي تعطيها في سبيل الله، ده هو كله في سبيل الله. طيب، واما العباس فهي علي ومثله. قال الحافظ والنووي: ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم استدان من العباس صدقة أمواله سنتين قابلتين، وكان لم يعلم الذي أرسله بهذا الأمر. ولكن انظر إلى فقه خالد: ليس لكم عندي زكاة. والنبي هي صدقه، فرضي الله عن أبي سليمان خالد بن الوليد وعن كل الصحابة أجمعين. طيب، وقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يحث تعالى عباده على الإنفاق في سبيل الله، وقد كرر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير موضع. وقوله هنا قرضا حسنا روي عن عمر وغيره من السلف هو النفق في سبيل الله، وقيل هي النفق على العيال. وقوله فيضاعفه له أضعافا كثيرة كما قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. طيب، هنا قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. القرض يا أخوان بينقسم باعتبار ما يتولد عليه من منفعة إلى 3 أقسام، وده كلام ابن عمر، ولكن قاله في سياق نوضحه ليتناسب مع عقولنا. القرض ينقسم باعتبار ما يتولد عليه من منفعة إلى 3 أقسام: قرض ابتغيت به وجه الله فلك وجه الله، وقرض ابتغيت به وجه الناس فلك وجه الناس، وقرض ابتغيت به زيادة فذاك هو الربا. يبقى أنا بقرض وليد أخي أو بيقرضني 3 احتمالات: وجه الله لك وجه الله. طيب، مراءة الناس لك مراءة الناس ليقال ويقال، قرض أخذت منه فائدة فهذا هو الربا، ده اسم القرض. أنواع القروض: القرض الحسن يا أخوانا لكي يكون حسنا يلزم منه الشروط الآتية مجتمعة: أن يكون لوجه الله، ألا يشترط على المستقرض فائدة شرطا صريحا أو تعارف عليه الناس. يعني هو أقرضه والناس بحالها عارف إن الرجل ده بيقرض الغير بفائدة، ولكن من أدبه العالي ومن ورعه وتقواه لا يحدد الفائدة، اللي تدهوله بيرضى به. واخد بالك؟ زي بالظبط كده، مرة بكلم عجم أقول لهم: أخوانا المال الذي أخذه القراء في المآتم من أكل الحرام. قال لك: سهل، ده الشيخ فلان اللي بتحطه في ايده بياخده حتى ما بيبصش فيه، طب ما بيروح بعيده. وبعد كده شاع لك الاهواجي: لا كان ده ما ينفعش. واخد بالك؟ فهنا اشتراط العرفي هذا موجود بكثره، هذا من الربا المحرم. اما اذا اقرضه يبتغي وجه الله ولم يشترط عليه زياده لا حسا ولا عرفا، وبعد السداد كافأه المستقرض فلا شيء في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء. وقال جابر بن عبد الله والحديث عند مسلم: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني. يقول وروى الإمام أحمد عن أبي عثمان النهدي قال: أتيت أبا هريرة فقلت له: إنه بلغني أنك تقول إن الحسنة تضاعف 1000 حسنة. قال: وما أعجبك من ذلك؟ لقد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يضاعف الحسنة 2000 حسنة. هذا حديث غريب، وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناكير، لكن رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر. وفي معنى هذا الحديث ما رواه الترمذي وغيرهم من طريق عمرو بن دينار عن سالم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل سوقا من الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة وبنى له بيتا في الجنة. نعم. نعم لا كل ما ذكره هنا الشيخ أحمد شاكر في الأحاديث إن شاء الله سندها تدور بين الحسن وبين الصحة. قوله والله يعرض ويبسط أي أنفق ولا تبال، فالله هو الرزاق يضيق على من يشاء في الرزق ويوسعه على آخرين، له الحكمة البالغة في ذلك وإليه ترجعون أي يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، يعني لأن القصة اللي جاية طويلة وسنبسط فيها الكلام لأهميتها، فمن أجل هذا أقف عند هذا الحد. نستعد لصلاة الظهر إن شاء الله، نصلي الظهر ونواصل دروسنا، والله هو المسؤول والمأمول أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.